للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن فروض الوضوء ستة، أربعة أعضاء، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، ثم الترتيب بين هذه الأعضاء كما ورد في الآية الكريمة، ثم الموالاة. فهذه هي فروض الوضوء. فالفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ففروض الوضوء ستة، ثلاثة تغسل وواحد بين اليدين وبين الرجلين يمسح، فدل على وجوب الترتيب. هذه الأربعة الأعضاء، الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، ثم الموالاة. غسل اليدين، أولا غسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن أربعة، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، واليدين والمرفق داخل في اليد، لأنه ورد في صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء على المرفق. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعب هو العظم الذي في أسفل الساق. ثم الترتيب بين هذه الأعضاء. فلو غسل اليدين أولا ما صح الوضوء، ولو غسل الرجلين ما صح الوضوء، ولو مسح الرأس أولا ما صح الوضوء، لا بد من الترتيب. والآية نصت على هذا، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم بعد ذلك وقال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلما أدخل المسح بين المغسولات، عندنا الوجه يغسل واليد تغسل والرجل أو الرجلين تغسلان، فلما أدخل المسح وهو بينهما وهو يختلف عنهما، دل ذلك على وجوب الترتيب. لا بد من الترتيب، ولو كان الترتيب غير وارد لكان اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما جاء المسح داخلا بين المغسولات دل على وجوبه وأنه فرض ولا يصح إلا بالترتيب. ونستثني من ذلك لو توضأ منكفا أربع مرات، فربما فنقول إن الوضوء صحيح. كيف توضأ منكف أربع مرات؟ قلنا: لو أنه غسل الرجلين أولا ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، هذه مرة. ماذا نحسب؟ نحسب الوجه فقط. مرة ثانية أعاد نفس الترتيب، نحسب الوجه واليدين. مرة ثالثة نفس الترتيب، نحسب الوجه واليدين والرأس. مرة رابعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، فكم؟ أربعة. فإذا غسل منكسا أربع مرات جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. لما ننتهي من فروض الوضوء ننتقل إلى شروط الوضوء. شروط الوضوء: أولا النية، لأنه ورد في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. لا بد من النية. لو أن إنسانا توضأ وما قصد رفع الحدث وإنما قصد أن يتبرد نقول لا يعتبر هذا الوضوء. لو أن إنسانا أو نقول مدرس عنده طلاب يريد يدرسهم في ثاني ابتدائي وإلا ثالث ابتدائي ولا أول ابتدائي وأراد يخبرهم بطريقة الوضوء قال أحضروا لي إناء أحضروا له إناء فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ماذا أردت؟ أردت أن أعلم هؤلاء كله. فلو كان محدثا فإن حدثه لا يرتفع. لماذا؟ لأنه لم يقصد، لأنه لم ينوي. إنما الأعمال بالنيات. لو أن رجلا أراد أن يعلم أهله، أراد أن يعلم ابنته زوجته وهو لم يقصد رفع الحدث فإن الحدث لا يرتفع. فلا بد من النية. الشرط الأول من شروط الوضوء النية. الشرط الثاني طهورية الماء، أن يكون الماء طاهر. لأن عندنا أنواع المياه ثلاثة، أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ما هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره؟ كمياه البحار والأنهار والعيون والآبار وما في حكمها، هذا طهور. وأما النوع الثاني فهو طاهر، وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، كماء العصير وماء الليمون وماء الشاهي وماء اللبن وما أشبه ذلك. نقول هذا طاهر، يعني يصح للإنسان أن يشربه لكن لا يصح أن يتوضأ به لأنه لا يرفع الحدث. والثالث النجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها. أكمل يا بني. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فهذا نقول إنه نجس. فلا بد من طهورية ماء. ثم بعد ذلك الشرط الثالث إباحة، أن يكون هذا الماء مباح. أما إذا كان الماء مغصوب فلا يصح للإنسان أن يتوضأ به، فلا بد من النية، ولا بد من أن يكون الماء طهورا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون مباحا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغصب وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا النية، والنية قلنا لا بد منها شرط. وإنما نستثني لو أن امرأة امتنعت عن الاغتسال وهي مسلمة فإنها تغسل. امتنعت عن الاغتسال من حيض أو نكاس فإنها تغسل لأجل أن يواقعها زوجها، لأن هذا فيه حق للزوج. لكن لو امتنعت وقمنا بتغسيلها فإن هذا التغسيل لا يصح لها أن تتوضأ، أن تصلي به، ولا أن تطوف، ولا أن تقرأ القرآن، لأنها لم تنوي. وإنما استفدنا من هذا التغسيل بأداء حق الزوج الذي أحله الله له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثاني طهورية ماء. طهورية ماء، لا بد أن يكون الماء طهور، لأن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، لأنه قال كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، غير الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فالطاهر طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، وأما الطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. نعم. الشرط الثاني طهورية ماء لما تقدم في أول المياه. والثالث لما تقدم أول فقرة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور. نعم. والثالث إباحته، يعني يكون الماء مباح. ما إذا كان مغصوب إنسان عنده ماء أراد أن يشربه قلت له هذا أريد أن أتوضأ، قال يا ابن حلال أنا أريد الماء أنا هذا لأشربه أنا محتاج إليه، فإذا فلو غصبته الماء فإنه لا يصح لي أن أتوضأ به. نعم. فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب لحديث. فلا يصح وضوء يعني إنسان يتوضأ، ولا يصح غسل لأن الإنسان إذا أحدث قد يكون الحدث هذا أصغر يحتاج إلى وضوء، وقد يكون الحدث أكبر يحتاج إلى غسل. فإذا احتلم أو جامع أو كانت المرأة حائض أو نفسا فهذا يحتاج إلى غسل، وإذا أحدث حدثا أصغر يحتاج إلى وضوء. فيقول رحمه الله فلا يصح وضوء ولا غسل بماء مغصوب، وإنما يكون الوضوء والغسل بماء مباح، والماء المباح الذي يحل الإنسان أن يستعمله. نعم. لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرابع نعم. إزالة ما يمنع وصوله. وش معنى العبارة هذه؟ نعم يا بني إزالة ما يمنع وصوله، يعني مثلا يعمل البويا، اي يكون انسان صبار ومعه الفرشة بالجدار، قطعة من الصبغ علقت في يده ولا سقط، او من الزف او من الغرة او غير ذلك لا سقط في يده، اراد ان توضأ مر الماء هكذا، يقول لا، ما المطلوب؟ أن تزيل هذا الصبغ، تزيل هذه البويا، تزيل هذا الزف، تزيل هذا الغرة، وإزالة ما يمنع وصوله للبس إلا إذا كان هناك جبيرة. إنسان انكسرت يده وذهب إلى المستشفى ووضعوا له جبيرة وربطوها، فما نستطيع نزيل هذا، وإنما يمكن أن نغسل ما يمكن غسله والباقي نمسح عليه، لأن هذا يؤثر على الإنسان. فهذا معنى قوله إزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء إلى البشرة. فإذا علق به جف أو إسمنت أو نورة أو طين أو غرة أو غير ذلك فلا بد من إزالته بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة. بعض النساء يسألني يقول وضعنا على الأظافر، نقول إذا كان الذي يوضع على الأظافر هذا مجرد صبغ فهو لا يمنع، وإذا كان لا جسم بحيث أنه يمنع وصول الماء إلى الظفر فهذا لا يجوز، ولا بد من استعماله ولا بد من إزالته. نعم. والرابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة. إلى البشرة يعني إلى الجسم، يعني هو الآن يغسل الوجه في نقطة هنا صبغ ولا شيء من هذا القبيل يزيلها، قطعة من الإسمنت، قطعة من الطين، قطعة من الغراء من الجبس تزيلها. إزالة ما يمنع، أي شيء يمنع الماء من الوصول إلى البشرة يعني إلى الجسم. نعم. ليحصل الإسباغ المأمور به. المأمور به. نعم. والخامس التمييز، إذا كان غير مميز طفل صغير ما يصح منه وضوء، لكن لا بد من التمييز. نعم. والخامس تمييز لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير، لأنه إذا كان مميز فهو يعرف أنه يريد يتوضأ ويعرف أن الحدث قد انتقد، أن الوضوء قد انتقد وأنه قد حصل له حدث إذا خرج منه بول أو غائط أو ريح فيكون يعرف. أما إذا كان طفل صغير ما يعرف ما يدرك هذه الأمور، فالوضوء لا يصح منه. نعم. لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا، فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز. وكذا يشترط الوضوء، وكذا يشترط لصحة الوضوء الإسلام، لأن غير المسلم لو توضأ قد ما يتوضأ ما ينفع الوضوء. والعقل، لأن المجنون بعد كذلك لا يعتد بوضوءه، فلا بد من اشتراط الإسلام والعقل. نعم. وكذا يشترط لوضوء وغسل إسلام وعقل، وهما السادس والسابع. وهما يعني الشرطين السادس والسابع لسوى ما تقدم. يقول لسوى ما تقدم، مش معنى هذا يا محمد؟ لسوى ما تقدم، يعني تقدم ان المرأة الكتابية اذا تزوجها المسلم وحاضت تجبر على الاغتسال، وتقدم ان المرأة المجنونة اذا نفست فانها تجبر على الاغتسال لاجل ان يقوم او لاجل ان تؤدي حق الزوج. فيقول لسوى ما تقدم، فتقدم انه لا يلزم الاسلام للمرأة الكتابية إذا حاضت أو نفست، لكن نجبرها على الاغتسال، نجبرها على أن تقوم بهذا العمل لأداء حق الزوج. وكذلك المجنونة تغسل لأداء حق الزوج. فقال لا، من شروط الوضوء الإسلام والعقل إلا ما تقدم من امرأة كتابية أو امرأة مجنونة فلا يشترط ذلك. نعم. بل نجبرها لأجل حق الزوج. نعم. لسوى ما تقدم وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض لحليل مسلم. لا لا، إذا اغتسلتا من نحو حيض لحل وطء. نعم. لحل وطء زوج مسلم، يعني إذا كانت مجنونة أو زوجة أو كتابية فتجبر على الاغتسال، ولو لم تكن مسلمة ليحل لزوجها المسلم أن يواقعها. نعم. إذا اغتسلتا من نحو حيض لحل وطء زوج مسلم، ويشترط لوضوء وحده دخول وقت، ويشترط لوضوء وحده أن يدخل الوقت. لمن؟ للمرأة المستحارة اللي دائما الدم يمشي ما يتوقف، ما هو حيض استحارة، لأن عندنا الحيض دم طبيعة وجبلة، الحيض دم طبيعة وجبلة وله وقت، لكن الاستحارة على مدار السنة لا ينقطع. أو إنسان حدثه دائم مثل اللي فيه سلس دائما يفي نقط ما يتوقف، أو إنسان الريح ما تتوقف أثر في بطنه أو في القولون أو كوى الريح دائما مستمرة، فهذا يقال له حدثه دائم. حدثه دائم فلا بد من شروط الوضوء دخول الوقت. لكن لو أنه توضأ لصلاة المغرب لا يصلي به صلاة العشاء، ولو توضأ لصلاة الظهر لا يصلي به صلاة العصر، لأن هذا حدثه دائم. بينما الإنسان السليم من هذا المرض أو السليم من هذا الأثر يمكن أن يتوضأ لصلاة الفجر ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا ينقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء. لكن من به حدث دائم لا بد أن يتوضأ لكل وقت، رجل أو امرأة. المرأة قد يكون استحارة، والرجل قد يكون سلسبول، قد يكون ريح لا تتوقف، فهذا حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لدخول كل وقت. نعم. ويشترط الوضوء وحده دخول وقت على من حدثه دائم. ويشترط الوضوء وحده دخول وقت، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، على من حدثه دائم لفرضه، أي لفرض كل صلاة. نعم. أي فرض ذلك الوقت. نعم، لأنها طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت، فإذا دخل وقت الظهر توضأ. لكن لو أنه الضحى متوضئ ويقرأ القرآن ويصلي، فإذا أذن الظهر نقول جدد الوضوء، لو استمر إذا دخل وقت العصر نقول جدد الوضوء، لو استمر إذا دخل وقت المغرب نقول جدد الوضوء، لأن هذا حدثه دائم. كالمرأة المستحارة، شلون مستحارة؟ يعني الدم يستمر معها وليس كدم الحيض، لأن دم الحيض دم طبيعة وجبلة ويكون من قعر الرحم، وإذا حملت توقف الحيض، لأنهم يقولون لا حيض مع حمل، ولا حيض بعد 50 سنة، ولا حيض قبل 9 سنوات، له يعني له أوقات محددة. بينما الاستحاضة على مدار الوقت لا يتوقف الدم، ودم الحيض أسود وتخين وذو رائحة منتنة، بينما دم الاستحاضة أحمر ورقيق وليس له رائحة. نعم. لأنها طهارة ضرورية فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضل فتقيدت بالوقت كالتيمم، لأن التيمم عندنا سيأتينا إن شاء الله، لو أن إنسانا تيمم لصلاة المغرب ولم يحدث، فإذا جاءت صلاة العشاء فلا بد أن يتيمم، فلو تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث فإذا جاءت صلاة الظهر لا بد أن يتيمم، وإذا جاءت صلاة العصر لا بد أن يتيمم ولو لم يحصل حدث، فإن التيمم يبطل بخروج الوقت. سيأتينا إن شاء الله من مبطلات التيمم خروج الوقت، ومن مبطلات التيمم مبطلات الوضوء، ومن مبطلات التيمم أيضا وجود الماء لمن لم يجد، لمن لم يكن عنده ماء. نعم. فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ لفائدة. إذا توضأ مثلا إنسان حدثه دائم، حدثه دائم، لكن ذكر أنه لم يصلي المغرب أمس فتوضأ وهو حدثه دائم، نقول هذا لا يرتبط بالوقت، توضأ لأجل أن يطوف، لأجل أن يطوف بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، هذا لا يتقيد بالوقت. نعم. فإن توضأ لفائتة أو جنازة، أو ليصلي على جنازة. نعم. أو نافلة أو طواف ونحوه صح كل وقت، وهو الثامن للوضوء. هذا هو الشرط الثامن. فلو تيم توضأ وحدثه دائم يريد يصلي على جنازة، ما نقول لن تأتي الجنازة هذه خلاص لازم تجدد، لا، ما دام توضأ يصلي به صلاة الميت ويطوف ويقرأ القرآن وغير ذلك من الأمور المستباحة به. نعم. صح كل وقت وهو الثامن للوضوء. والتاسع، التاسع من شروط الوضوء. نعم. فراغ خروج خارج، فراغ خروج خارج، هو يريد أن يتوضأ لأجل أنه فارغ، لو توضأ أثناء البول يقول ما صح الوضوء، توضأ لأنه خرج منه غائط، لو أثناء خروج الغائط توضأ نقول ما صح الوضوء، لابد أن ينتهي هذا الذي توضعت من أجله. فإذا كان توضع لأجل خروج البول فلا بد أن ينتهي البول، وإذا توضع لخروج الغائط فلا بد من انتهائه، وإذا توضع أو اغتسل لخروج المني لا بد أن يكتمل خروجه، وإذا اغتسل لأنه يجامع فلا بد أن تكتمل المجامعة، فلا بد أن يكتمل ما توضع لأجله أو ما اغتسل لأجله. أما إذا كان لم يكتمل بعد فلا. نعم. التاسع، تراه خروج خارج من سبيل أو غيره كقيء. لو أنه مثلا توضع لأجل أنه يعني خرج منه قيء، ففي أثناء الوضوء ما اكتمل خروج القيء، نقول الوضوء غير صحيح، لابد أن يكتمل خروج القيء ثم بعد ذلك تتوضع. نعم. لكن لو قال انقطاع موجب، لو قال انقطاع موجب لكان أولى، يعني بدلا يقول فراغ خروج خارج، لو قال المؤلف انقطاع موجب أي الذي أوجب الغسل قد اكتمل أو الذي أوجب الوضوء قد انقطع لكان أولى، لكانت العبارة أتم وأشمل. نعم. لكن لو قال انقطاع موجب وعده في المشتركة لكان أخصر وأعم، إذ لا يشمل نحو لمس، إذ لا يشمل نحو لمس، يعني انقطاع موجب، لأن نعرف إن من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، فلا بد أن ينتهي هذا اللمس، لأنه لو قال انقطاع موجب لكان أحسن، لكن قال هنا فراغ خروج خارج، فراغ خروج خارج، اللمس ما في خارج، ما يخرج من الإنسان عند اللمس لا بول ولا غائط، فيقول إن عبارة المنتهى رحمه الله قال فراغ خروج خارج، وهذه العبارة فيه أولى منها، نقول ما هي التي أولى؟ قال انقطاع موجب، انقطع الموجب سواء كان بولا أو غائطا أو قيئا أو لمس امرأة بشهوة أو غير ذلك، يعني الذي أوجب الوضوء قد انقطع، فيقول هذه العبارة أتم وأشمل، وهو كذلك، لأن صاحب المنتهى رحمه الله قال انقطاع فراغ خروج خارج، نقول لمس المرأة ما خرج شيء إذا لا يدخل، ونحن نريد العبارة التي يدخل فيها جميع ما نحتاج إليه، فلو قال انقطاع موجب يعني انتهى ما يوجب الوضوء، لأن البول يوجب الوضوء انتهى، الغائط يوجب الوضوء انتهى، القيء يوجب الوضوء انتهى، لمس المرأة بشهوة يوجب الوضوء انتهى، وإلا فإن لمس المرأة ما خرج فيه شيء. نعم. والعاشر، فراغ استنجاء بماء. الآن عندنا الاستنجاء والاستجمار، مر بنا أن الاستنجاء يكون بالماء وأن الاستجمار يكون بالحجارة، وإذا تمكن الإنسان من الجمع بينهما فهو أولى، والله عز وجل مدح أهل قباء حيث يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأسرع الصحابة إلى أهل قباء وقالوا إن الله مدحكم، ما هو عملكم؟ قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، فإذا قضى المرء حاجته استجمر بالحجارة، وإذا انتهى استنجى بالماء، فيجمع بينهما، فإذا أمكن الإنسان أن يأتي بالحجارة والماء جميعا فهذا أتم، وإذا اقتصر على الحجارة أجزأ، وإذا استنجى بالماء فهو أفضل من الحجارة وأنقى. فيقول هنا العاشر فراغ الاستنجاء، يعني لو أن الإنسان توضأ ثم رجع واستنجى فنقول بطل الوضوء، لأنه بلمسه لقبله أو دبله انتقض وضوءه، فهنا يقول فراغ استنجاء، يعني ينتهي الإنسان من الاستنجاء أو ينتهي أيضا من الاستجمار إذا كان لا يستنجي وإنما يستجمر. نعم. فراغ، والعاشر فراغ استنجاء بماء أو استجمار بنحو حجر وتقدم توضيحه. ويشترط لغسل حيض، ويشترط بالنسبة للمرأة إذا كانت تغتسل لأجل الحيض لا بد أن ترى الطهر، لكن لو أنها يعني تأكدت من أن الطهر سيحصل الساعة الخامسة عصرا، فلو اغتسلت الساعة الرابعة نقول لا يصح. لو تأكدت بأن الطهر سيكون في العاشرة صباحا، لو اغتسلت الساعة التاسعة نقول لا يصح، بل لابد من انتهاء الحيض أو انتهاء النفاس. فإذا انقطع دم الحيض ورأت الطهر، وانقطع دم النفاس ورأت الطهر، فنعم وإلا فلا. نعم. ويشترط لغسل حيض أو نفاس فراغهما. الضمير يعود على أي شيء محمد؟ يعني الحيض. الضمير يعود على أي شيء؟ على انتهاء الحيض. على الحيض والنفاس. يعني أن ينقضي الحيض وينقضي النفاس، فترى المرأة الطهرة فيحب لها الاغتسال.